فرقت عليها أو عليهما فلهم بيعها. وإن فرقت عليهم أو عليها، إذا فرقت الأرض على على على على على, على الرقاب، على رقاب المصالحين، أو عليها، أو فرقت الأرض على الأرض، فرقت عليها أو عليهما فلهم بيعها. عليها أو عليهما، أو على الرقاب والأرض، فلهم بيعها، فلهم بيعها لأنهم يملكونها. فلهم بيعها وخراجها على البائع، وخراجها على البائع. والصحيح أن الأرض المملوكة ليست عليها خراج. نعم. وللعوني إحداث كنيسة الشرطة وإلا فلا. وللعوني إحداث كنيسة الشرطة معناها من فتحت أرضه عنوة له أن يبني كنيسة يشترط ذلك. وإلا فلا، وإلا بأن لم يشترطه فلا يجوز أن يبني كنيسة ولا يؤذن له في ذلك. كرمي المنهدم، كذلك يجوز له على الصحيح رمي المنهدم، وإن كانت المسألة فيها خلاف. معناه الصحيح أنه يجوز له أن يرمم البيوت التي يخشى من تهدمها. وللصلحي الإحداث، وللصلحي أن يحدث الكنيسة. وبيع أرصتها أو حائطها، وكذلك له أن يبيع ساحتها، أرصتها، يبيع ساحة الكنيسة، وله أن يبيع الحائط. لا ببلد الإسلام إلا لمفسدة عظمى، لا، وهذا طبعا محله. أما ببلد الإسلام فلا يجوز أن تبني الكنائس ببلد الإسلام، هذا في بلد الكفار الذين صرحوا. أما في بلد الإسلام فلا يجوز أن تبني الكنائس إلا لمفسدة أعظم، إلا إذا كان ترك بنائها يؤدي إلى مفسدة أعظم. ومنع ركوب الخيل والبغال والسروج، ومنع الذمي عموما، سواء كان صلح أو فتحت أرضه عنوة وصلح بعد ذلك، فإنه لا يؤذن له في بعض المسائل التي هي من باب الخيلاء ومن باب العز والكبر، بل يمنع منها، من ذلك ركوب الخيل. نعم. ركوب الخيل والبغال والسروج، ويمنع ركوب الخيل والبغال والسروج. نعم. وجادة الطريق، ويمنع من جادة الطريق كما في حديث مسلم الذي رأينا، فاضطرهم إلى أضيقه. ويلزم بلبس يميزه، ويلزم بلبس يميزه عن المسلمين. وعزر لترك الزنار، وإذا كان هذا المميز هو الزنار يعزر لتركه. وظهور السكر، كذلك يعزر إذا ظهر سكره، لأنه يعني سكر لا لا لا يقبل سكره في شوارع المسلمين، بل يسكر في ومعتقده، بل إذا أراد أن يسكر يسكر في بيته. ومعتقده وظهور السكر ومعتقده، ظهور السكر معناها إذا أظهر السكر في الأماكن العامة، وإذا أظهر معتقده كذلك يعزر. وبسط لسانه، وإذا بسط لسانه على المسلمين يعزر. وأريقت الخمر وكسر الناقوس، نعم، وإذا وجدت عنده الخمر تعرق، وإذا وجد عنده الناقوس يكسر. ناقوس اللي هو شنو؟ ناقوس اللي هو لتضرب به لاجتماع الناس للصلاة في الكنيسة. كيف الإشراس عندهم حال؟ نعم. وكرس الناقوس وينطفض بقتار ومنع شزيت، وينتقض بقتار ومنع شزيت. نعم. ما ينتقض عقد الجزية بمنع قتال، ينتقض بقتال ومنع جزية. عقد الجزية ينتقض بيننا وبين الكفار إذا قاتلونا، أو إذا منعوا الجزية التي كانوا يعطون عن يدهم، التي كانوا يعطون عن يدهم صارم. منع جزية وتمردنا على الأحكام، وكذلك إذا تمردوا على أحكام الشريعة العامة فإنهم أيضا انتقضوا العهد بيننا وبينهم. وبغصب حرة مسلمة وغرورها، وكذلك إذا غصب ذمي كافر بيننا وبينهم عقد الجزية، غصب حرة، فإن هذا ناقض للعقد بيننا وبينهم. حرة مسلمة وغرورها، امرأة مسلمة وغرضها كذلك إذا غرها بأن تزوجها على أساس أنه مسلم فإن ذلك ناقض للعهد ناقض للعقد بيننا وبينه. وتطلعه على عورات المسلمين. وكذلك إذا تطلع على عورات المسلمين فإن ذلك ناقض للعهد والعقد بيننا وبينه. وسب نبي بما لم يكفر به. وكذلك إذا سب نبيا من الأنبياء بما لا يكفر به في ملته هو ما لا يكفر به في ملته هو فإن ذلك ناقض للعهد بيننا وبينه. قالوا كليس بنبي كأنهم لأنهم يعتقدون مثلا نبيا معينا ليس بنبي وقالوا ليس بنبي ولم يرسل ولم ينزل عليه قرآن أو تقوله وقالوا لم ينزل عليه قرآن أو تقول هذا الكلام. وعيسى خلق محمدا صلى الله عليه وسلم لأنهم يعتبرون أن لأن من عقيدتهم أنهم يقولون أن عيسى أحيانا هو الله أحيانا يقولون إنه ثاري ثلاثة أحيانا يقولون إنه ابن الله. هذا من عقيدتهم الفاسد. ما هو عقلاني بذلك خرافات قضيته قال ما عقلاني ما حكموا فيها العقل ما لم يحكموا فيها العقل ولا الشرع ولا العادة. وعيسى خلق محمدا ومسكين محمد يخبركم أنه في الجنة ومسكين محمد يخبركم أنه في الجنة. هذه العبارات كلها وما شاك لها على كل حال هي كفر صريح في ملتنا ولكن في اعتقادهم أنها ليست كفر. ما له لم ينفع نفسه حين أكلته الكلاب ما له أو ما لي مثلا فلان من الأنبياء لم ينفع نفسه حين أكلته الكلاب وقتل إن لم يسلم وقتل في حالة ما إذا قال هذا طبعا يقتل إن لم يسلم فإذا أسلم رفع عن القتل. وإن خرج لدار الحرب في الكلام خرج لدار الحرب وأخذ السرقة إن لم يغلب أيوة. وإن خرج لدار الحرب معناها هذا المعاهد هذا الذي عقدنا معه عقد الجزية هرب إلى دار الحرب. فإذا كان إنما هرب لشدة ظلم المسلمين له وهرب من الظلم فهذا إذا أخذ لا يستحق إنما يرجع لعهده الأصلي وذمته الأصلي. وإذا كان هرب لا لظلم أصابه فإنه إذا أخذ يستحق. يجوز استحقاق أخذ استرقى إن لم يغلب وإلا بأن فر بسبب الظلم فلا يسترق فلا يجوز استحقاق. وإذا كان هرب بلا عذر فإنه يجوز استحقاقه. وإلا فلا كمحاربته بالكلام إلا فلا كمحاربته وإن ارتد جماعة وحاربوا نعم فكذا مرتدين. وإلا فلا كمحاربته معناها إذا حارب مع مثلا إذا صار محاربا ما معناه محاربا معناها يقطع طريق يسرق ويتلصص فإن ذلك لا يوجب استحقاقه. نعم. وإن ارتد جماعة وحاربوا فكالمرتدين وإن ارتد جماعة وحاربوا فكالمرتدين إذا ارتد جماعة وحاربوا فكالمرتدين. وللإمام المهادنة لمصلحة معناها تجرى عليهم أحكام المرتدين. وللإمام المهادنة لمصلحة وللإمام المهادنة لمصلحة للإمام أن يهادن الكفار بدون عقد جزية لمصلحته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية مع كفار حديث الدراعنة مع كفار قريش. إن خلا عنك شرط بقاء مسلم وإن بمال إلا لخوف إن خلا عن شرط بقاء مسلم إذا خلت المعاهدة بين الإمام وبين الكفار عن شرط إبقاء مسلم لديه فلا يجوز اشتراط إبقاء مسلم لدى الكفار. في المعاهدة. وإن بمال إلا لخوف. وإن بمال، ولا يجوز أيضا أن يعاهدهم بمال إلا لخوف، إلا لخوف، إلا إذا خاف منهم، أخاف من استئصالهم المسلمين ونحو ذلك، فإنه يجوز أن يعاهدهم بماله. ولا حد مال. ولا حد وندب أن لا تزيد على 4 أشهر. ولا حد لزمن المعاهدة، وندب أن لا تزيد على 4 أشهر كما في الآية، إن استنخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. وإن استشعر خيانتهم نبذه ونذرهم. فإن استشعر خيانتهم نبذه، نبذ العهد وأنذرهم. ووجد الوفاء فانبذ لهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. ووجب الوفاء، ووجب الوفاء بما تعاهدوا عليه، ما تعاهد عليه المسلمون والكفار، يجب على المسلمين الوفاء به. وإن برد رهائن، وإن كان الذي تعاهدوا عليه فيه رد الرهائن الذين أخذوا. كيف تبادل الأسرى يؤدي الحرام بين المشركين؟ تبادل الأسرى هذا مطلوب، لكن وإن كان مثلا الوفاء فيه رد رهائن للكفار. ولو أسلموا كمن أسلم، ولو أسلموا مثلا، هو الآن اتفقنا على أننا سنرد لهم رهائنهم، على هناك سارة عندنا كان الاتفاق يقضي بأن نردهم للكفار فأسلموا، ولو أسلموا لا بد من الوفاء بالوفاء به. إذا عادوا له يقتلهم شو مسلم شو؟ إذا قامت قرائن قوية على أنهم سيقتلونهم لا يردون لهم، لكن في الحالات العادية يجب الوفاء بما اتفقنا عليه. ولو أسلموا كمن أسلم وإن رسولا إن كان ذكرا، كمن أسلم وإن رسولا كان ذكرا، كذلك إذا أرسلوا إلينا رسولا وأسلم فإنه من الوفاء باتفاقيات بيننا وبينهم أن نرده إليهم ولو أسلم إن كان ذكرا، ولكن الأنثى إذا أسلمت لا ترد إليه، كذلك إذا خرجت من عندهم على أن ترجع إليهم، على أن ترجع إليهم لا يجوز لها أن ترجع إليهم. وفدي بالفيء ثم بمال المسلمين، وفدي بالفيء ثم بمال المسلمين، معناها أسير المسلمين يفدى بالفيء ثم بمال المسلمين، ثم بماله، ثم بماله، يفدى بالفيء أولا ثم بمال المسلمين في بيت المال، يؤخذ من بيت المال المسلمين فيفتدى به، فيفتدى به ثم بماله، ثم بماله هو. نعم. ورجع بمثل المثلي، ورجع بمثل المثلي، ورجع الفادي بمثل المثلي، معناها يرجع الفادي الذي فدى مسلما معينا من يد الكفار يرجع عليه، معناها يعطيه الشخص الذي فدي، يعطيه ثمن فدائه، إذا كان مثليا يعطيه مثله. وقيمة غيره على الملي والمعدم، وقيمة غيره على الملي، على الملي والمعدم، معناها سواء كان الشخص الذي استنقذ من يد الكفار مليا أي غنيا أو معدما، على كل حال يرجع إليه الشخص الذي فداه، لكن إذا كان غنيا مليا يعطيه في الحال، وإذا كان معدما يتبع ذمته. إن لم يقصد صدقة ولم يمكن الخلاص بدونه، إن لم يقصد صدقة إلا إذا كان الذي فداه قصد بذلك الصدقة، والشرط الثاني أن لا يمكن خلاصه بدون الفداء، فإذا أمكن خلاصه بدون الفداء فلا يرجع إليه. ولم يمكن الخلاص بدونه، بدون الفداء، إلا محرما أو زوجا إن عرفه. نعم. إلا محرما أو زوجا إن عرفه. أيوة. إلا محرما أو زوجا إن عرفه وأعتق عليه. إلا محرما أو زوجا إن عرفه أو اعتق عليه. إلا إذا كان المفدى محرما أو زوجا، إذا كان محرما للشخص الفادي أو زوجا له إن عرفه فإنه لا يرجع عليه بالفداء، أو اعتق عليه كذلك إذا كان ممن يعتق عليه إذا ملكه لا يرجع عليه بالفداء. إلا أن يأمره به ويلتزمه، إلا أن يكون المفدى قد أمر الفادي بأن يدفع عنه الفداء، إلا أن يأمره ويلتزمه والتزم أن يعوضه الفداء. وقدم على غيره ولو في غير ما وقدم على غيره ولو في غير ما بيده على العدد. وقدم على غيره ولو في غير ما بيده. وقدم على غيره، قدم اللي هو الفادي على غيره، على غيره ولو في غير ما بيده، ولو في غير ما بيد المفدى، ولو في مال ليس مع المفدى في محل. نعم. بيده على العدد. وعلى العدد، وقدم كذلك على العدد إن جهلوا قدره. معناها يقدم كذلك على العدد الكثير من الغرماء الذين يطالبون المفدى بحقوق، يقدم عليهم الفادي إذا جهل قدرهم. وأما إذا جهلوا، فأما إذا لم يجهلوا على بأن عرفت أعيانهم وعرف عددهم فإنهم يشتركون، فإنه تكون هناك محاصصة في مال المفتى. هي الفدية تقسم كالغنائم، تقسم كالغنائم، كيف تقسم للمحاربين كالغنائم ولا الفدية؟ أي فدية؟ كيف مشترك في دراسة يأكل مال يقسم للمسلمين والله يدار بيت مال المسلمين. هيه اللي هو الفدية، الفدية مشترك لنفسه، هيه ذاك في بيت مال المسلمين، ما يقسم كغنيمة، ذاك في بيت مال المسلمين. بيده إن جهلوا قدرهم، والقول للأسير في الفداء أو بعضه، القول للأسير في الفداء أو بعضه، معناها القول للأسير في الفداء أو بعضه. أكمل. أو بعضه ولو لم يكن بيده. القول للأسير في الفداء أو بعضه ولو لم يكن بيده. القول إذا اختلف الأسير والفادي فالقول للأسير في قدر الفداء أو في بعضه. لم يكن بيده وجاز بالأسرى، وإن لم يكن بيده نعم لم يكن بيده المال. نعم. وجاز بالأسرى المقاتلة والخمر والخنزير على الأحسن، على الأحسن. والقول عيش شوي فقرة. والقول للأسير في الفداء وبعضه ولو لم يكن بيده. وجاز بالأسرى المقاتلة والخمر والخنزير على الأحسن. وجاز في الأسرى، بالأسرى المقاتلة والخمر والخنزير على الأحسن. وجاز بالأسرى المقاتلة أيوة، والخمر والخنزير على الأحسن. على الأحسن. طيب معناها جازت مفادات الأسرى، وجاز بالأسرى مفادات بالمقاتلة، معناها أن تكون عندنا نحن، يكون عند المسلمين مجموعة من الكفار المقاتلين ونريد أن نستنقذ مجموعة من أسرى المسلمين، فيجوز أن نستبدل أسرى المسلمين بمجموعة من المقاتلين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم صح في حديثه أبي داود أنه أفداء سيرين برجل مشرك. وإذن يجوز ولو كان الأشخاص الذين سيردون إلى الكفار هم من المقاتلة، أنا هم مقاتلون، وكذلك يجوز ولو اشترط كفار أن يدفع إليهم الخمر أو الخنزير. على الأحسن. على الأحسن، نعم. ولا يرجع به على مسلم. ولا يرجع به على مسلم. أما بس المسلم الخمر والخنزير، لو أن شخصا معينا فدا مسلما بخمر أو خنزير فإنه لا يرجع بقيمته عليه، لأن الخمر والخنزير لا قيمة لهما شرعا. على الأحسن ولا يرجع به على مسلم. وفي الخيل وآلة الحرب قولان. وفي الخيل وآلة الحرب قولان. أما الفداء بالخيل وآلة الحرب بعدة الحرب ففيه قولان عموما، بالخيل وآلة الحرب والدبابات طائرات، وعموما آلة الحرب عموما الفداء بها فيه قولان، لأنها وسيلة لتقوية العدو عليك ففيها قولان. باب المسابقة بشعل في الخيل والإبل وبينهما والسهم إن صح بيعه. هنا سيتكلم عن المسابقة. والمسابقة الأصل في جوازها عموما قال الله تبارك وتعالى فاستبقوا الخيرات، ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيل التي قد ضمرت من الحيفاء إلى ثنية وداع، وبالخيل سابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر فيمن سابق. الحديث متفق عليه. وزاد البخاري قال سفيان من الحيفاء إلى ثنية الوداع 5 أو 6 أميال، ومن الثنية إلى مسجد بني زريق ميل. هو الميل كم كيلومتر؟ الميل ألفاني، ولكن رعوه من الفرسخ ثلث نجمة. ثم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية ابن عمر كذلك عند البخاري قال رسول الله صلى الله عليه كان رسول الله سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل وفضل القرع وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في حافر إلا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. الحديث أخرجه أبو داود وأحمد وصححه ابن حبان. هي مسابقة شراء؟ شراء جاد. المسابقة ها المسابقة في أي شيء؟ مثلا المسابقة في أي شيء؟ وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود وبإسناد ضعيف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جعل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس، فإن أمن سبقه فهو فإن أمن أن يسبق فهو قمار. وكذلك تصارع بعض الصحابة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم على ذلك، وتسابق هو وعائشة رضي الله عنها كما في الشيخين. مسابقة قال نعم مسابقة بجعله الخيل والإبل وبينهما والسهم صح بيعه. المسابقة تجوز بجعل، معناها بشيء يجعل للسابق في الخيل والإبل والرمي، في حالة الرمي وفي حالة الخيل والإبل، مثلا تسابقت أنت وزيد على إبل أو على خيل وسيعطى جعل للسابق منكما، هذا يجوز. وكذلك تسابقتما في الرمي وسيعطى جعل للرامي منكما الذي يصيب الهدف، نعم هذا يجوز. وبينهما والسهم إن صح، وبينهما أي وبين الخيل والإبل كذلك، يمكن أن تكون أنت على خيل وآخر على إبل وتتسابق وتتسابقان، نعم إن صح بيعه. والسهم إن صح بيعه، والسهم إن صح بيعه كذلك السهم، كذلك يجوز أن تتسابق في الرماية إذا صح بيع السهم، إذا صح بيع السهم معناها بأن كان طاهرا مملوكا، نعم. وعين المبدأ والغاية والمركب وعين المبدأ بداية تسابق، المبدأ والغاية والنهاية، والمركب الذي سيركب، والرامي معناها لا بد أن يعين في السبق في في في في التسابق على الخيل والإبل، أن يعين المبدأ وأن تعين الغاية وأن يعين الراكب وأن والمركب والرامي والراكب، أن يعين المركب مهر الراكب وأن يعين المبدأ وأن تعين الغاية النهاية، معناها المبدأ بداية الانطلاق المكان الذي ستنطلقون منه، والغاية معناها المكان الذي هو نهاية السباق، والمركب الذي سيركب أثناء السباق، والرامي الذي سيرمي الذي سيقوم بعملية الرمي إذا كانت المسابقة في الرمي. ونوعها من خسق، ونوع الرمية من خرق من خسق أو غيره، معناها هل المراد أن تنفذ تماما من الهدف، أو أن تكون أن تأتي في أصل الهدف، أو أن تأتي في أصله في رأسه، معناها نوع، أو أن تثبت فيه أو أن تخرج منه، فبدأ أن يعين أيضا نوع الرمي من خسق أو غيره وأخرجه متبرع. وأما الجعل فمتى يجوز؟ إذا أخرجه متبرع خارج عن المتسابقين، قال متبرع من سبق منكما فله كذا، وإن سبق فهو فلمن حضر، وإن تجاوزت كلمة وأخرجه متبرع أحدهما، أخرجه متبرع أحدهما، كذلك يجوز أن يخرجه أحد المتسابقين بالشرط التالي، بشرط أنه إذا سبق هو سبق غيره، إذا سبق هو يأخذ الجائزة أحد الحاضرين، يأخذ جائزة لأحد الحاضرين، وإذا سبق غيره تعطى له الجائزة، أخذه وإن سبق هو فلمن حضر، فلمن حضر. معناها زيد وعمر زيد سابقان، أخرج زيد الجعل الذي سيعطى للسابق، فزيد هذا إذا سبق هو الجعل يعطى للحاضرين، وإذا سبقه غيره الجعل يعطى له، سبقه عمر فالجعل لعمر. لا إن أخرج ليأخذه السابق، لا إن أخرج ليأخذه السابق، أما إذا أخرج معا ليأخذه السابق منه فهذا لا يجوز، ولو بمحلل يمكن سبقه، ولو بمحلل عند الإمام مالك وهو الصحيح أيضا. بعض العلماء قالوا إذا كان هناك ثالث بينهما يمكن سبقه فيجوز ذلك، يجوز أن يخرجاهما، أن يخرج اثنان، يخرج مثلا الطرفان إذا دخل بينهما ثالث لا يخرج شيئا، نعم. لأن أخرجها ليأخذه السابق والمحل يمكن السابق ولا يشترط تعيين السهم والوتر ولا يشترط تعيين في الرمي تعيين السهم الذي سيضرب به ولا الوتر أي الذي سيضرب عليه نعم اللي هو الوتر تقال لي قطعة الجلد وله ما شاء وله ما شاء عيد ولا يشترط تعيين السهم والوتر وله ما شاء أكمل أكمل ولا معرفة الجريء وله وله وله ما شاء ولا معرفة الجريء عيد فقط قبل ذلك تجاوز كلمة فلمن حضر لا إن أخرج ليأخذه السابق ولو بمحلل يمكن سبقه ولا يشترط تعيين السهم والوتر وله ما شاء وله ما شاء من سهم ووتر وللرامي ما شاء من سهم ووتر أيوة ولا معرفة الجري كذلك لا لا اشترط إذا كان مثلا التسابق جريا لا يشترط معرفة الجري نعم الراكب والراكب لا يشترط معرفة الراكب إذا كان التسابق على الخيل والإبل ولا يحمل صبي ولا يحمل صبي على المسابقة بين الأصبياء مثلا بأن يثبتوا على الخيل وعلى الإبل وتتسابق الإبل والخيل هذا لا يجوز عند الإمام مالك وكذلك إذا حمله باله ولا استواء الجعل ولا يشترط استواء الجعل وموضع الإصابة وتساويهما والاستواء الجعل كذلك لا يشترط استواء الجعل معناها يجوز المتبرع أن يقول إذا سبق زيد فله كذا وإذا سبق عمر فله كذا الاستواء الجعل ولا وموضع الإصابة كذلك موضع الإصابة لا يشترط استواءه وتساويهما أو تساويهما كذلك لا يشترط في التسابق أن تستوي المسافة التي سيقطعان بل يمكن أن يبدأ أحدهما سواء مثلا أن يبدأ في تساويهما حيث بدؤهما في وقت واحد يمكن مثلا أن يبدأ أحدهما السير ويلحق به الآخر بمسافة معينة إن أعطيه فترة قل له اذهب أولا ولا سألحقه وتساويهما وإن عرض للسهم عارضه وإن عرض للسهم عارض معين منعه من الذهاب كشدار أو حائط أو دابة نعم. أو انكسر عندما ضرب به أو للفرس ضرب وجه أو الفرس عرض لها إنسان ضرب وجهها ردها عن جهتها أو نزع صوت أو أنه نزع أنه وأيضا منعت بصوت معين صوت لم يكن مسبوقا لم يكن الذي وقع له هذا مسبوقا الذي كسر سهمه أو عرضه اعترض عليه اعترضه عارض منعه من الوصول أو الذي ضربت خيله على الوجه أو أشير إليها بالصوت حتى ولت ولم تسلك الطريقة الموصلة إلى الهدف بخلاف تضييع الصوت مسبوقا خلاف تضييع الصوت وخلاف إذا خلاف ما يضع صوت الراكب على الدابة الذي يعينه على سيرها وحثها فإنه إذا سبق يعتبر مسبوق ليس عذرا له ضيع صوته ليس عذرا وحرن الفرس كذلك حرن الفرس لا يعذر به فصاحبه إذا حرم فرسه فهو مسبوق على كله وجاز فيما عداه وجاز فيما عداه أي فيما عدا الخيل وإبل والرمي مجانا وطبعا الرمي مرغب فيه لحديث مسلم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعدوا لما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي نعم وجاز فيما عداه مجانا والافتخار عند الرمي أيوة ما عدا هذه الثلاث ما عدا الخف والنصل والحافر فإنهم تجوز المسابقة مجانا في كل شيء مما جاز يجوز المسابقة في مجاز مجان كيف مباريات هذه مجان جانب والافتخار عند الرمي. وجاز الافتخار عند الرمي. والرجز. والرجز وحكاية الأرجاز. كيف مسابقات هذه الألعاب والشطرنج ذيك من داخل فهذا؟ شطرنج ليس داخل. شطرنج ممنوع. وهي مسابقات في عندنا هون رامة وهذا تدخل فيها مسابقات رنا عاد. هاي ليست هاي عبث. عن المسائل التي لها فائدة. سابقا المسائل التي لها فائدة. مجانا نقول افتخار عند الرمي. افتخار عند الرمي. يجوز. والرجز. والرجز كذلك يجوز أن يقوم بحكاية الرجز. والتسمية. وتجوز التسمية أن يقول بسم الله. والصياح. والصياح ليظهر نعم ليظهر الدابة. نعم. ولا أحب ذكر الله تعالى. ولا أحب ذكر الله تعالى. لا أحب أن يترك ذلك كله ويذكر الله تبارك. ولا أحب ذكر الله تعالى لا حديث الرامي. لا حديث الرامي معناها ذاك في رواية في رواية لحديث الرامي. لحديث الرامي معناها لا أحب لحديث الرامي معناها لا أحب لحديثه أن يكون ذكر الله. والله لا حديث الرامي معناها أنه لا يشتغل بحديثه هو الخاص وإنما ينبغي له أن يشتغل بذكر الله. ولزم العقد كالإشارة. ولزم العقد كالإشارة وهذا العقد لازم كلزوم الإشارة. باب خص النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب الضحى والأضحى والتهجد. في هذا الباب سيذكر خصائص النبي صلى الله عليه وسلم منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. خص النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب الضحى. خص النبي صلى الله عليه وسلم قال بوجوب الضحى وهذا فيه خلاف. والأضحى أما الأضحى صحيح أنه يجب عليه أضحى الضحى اللي هي صلاة الضحى والأضحى اللي هو ذبح الأضحية. والتهجد. والتهجد الصحيح أنه يجب عليه من الليل يتهجد به نافذة له. والوتر بحضر. والوتر بحضر كذلك صحيح أنه يجب عليه الوتر بحضر وأما بالستر فلا يجب عليه. اللي هو صلاة الوتر. نعم اللي هو ركعة الوتر. ركعة الوتر وفيها قول بالوجوب ولا الأمة الأخرى. نعم عند أبي حنيفة أنها تجب على الأمة كلها. واستدل بحديث إن الله زادكم صلاة صلاة هي إن الله زادكم إن الله زادكم صلاة من بعد صلاة العشاء حتى طلوع وقتها من بعد صلاة العشاء حتى طلوع الفجر. كالوتر بحضر. كالوتر بحضر كذلك الوتر بحضر مما اختص به وجوبه مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح وأما في السفر فلا يجب عليه. نعم. والسواك وأيضا وقال أيضا وبالسواك أيضا أنه يجب عليه السواك وبتخير النساء ذلك تخير النساء أيضا واجب عليه السواك قناتها ياكما مكره شجرة قناة لا ليس مكره. والسواك وتخير نسائه فيه. تخير نسائه كونه يخير نسائه بينه وبين الدنيا هذا أيضا واجب عليه هو لا على غيره. وطلاق مرغوبته. طلاق مرغوبته وهذا فيه خلاف كبير أن من رغبها النبي من الأنبياء يجب أن يطلقها زوجها وهذا فيه خلاف كبير. وإجابة المصلي. وإجابة المصلي كونه يجيبه من في الصلاة من في الصلاة يجيبه إذا ناداه هذا أيضا على الصحيح أنه من خصائصه. إذا نادى من شرع في صلاة معينة ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاته ويأتي هذا مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم. والمشاورة كذلك تجب على المشاورة وشاورهم في الأمر هذا أمر من الله له. وقضاء دين الميت المؤسر. هذا أيضا صحيح، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح، أنا أولى بالمؤمنين أنفسهم، من مات وعليه دينه فإلي وعلي، ومن مات وله مال فلأهله، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ميت هو ميت من المسلم عند ورثة. أي ميت؟ أي ميت من المسلم عند ورثة اسمه عنده. من مات وعليه دين ولو عنده مات وعليه دين. قضاء دين الميت المؤسر وإثبات عمله. قضاء دين الميت المؤسر وإثبات عمله، معنى أيضا كون عمل دائم أيضا، هذا صحيح، هذا أي خاصية صحيحة. عائشة رضي الله عنها قالت كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمة إذا فعل شيئا داوم عليه. ومصابرة العدو الكثير، وأيضا هذا مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم، مصابرة العدو الكثير، أنه لا لا يجوز له أن يفر من العدو ولو كان كثيرا. وتغير المنكر، وتغير المنكر كذلك يجب عليه أن يغير المنكر وجوبا عينيا. وحرمة الصدقتين عليه وعلى آله، وحرمة الصدقتين، صدقة التطوع وصدقة الزكاة، على عليه وعلى آله. وأكله كثومه، وأكله كثومه، كذلك أكله ما كان فيه رائحة كريهة لا يجوز له، لأنه كما قال هو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه على حديث دائم مع سفير السماء. أكله كثوم أو متكئا، متكئا كذلك لا يجوز له أن يأكل متكئا. وإمساك كارهته، ولا يجوز له أن يمسك من تزوجها وكرهته، فإنه يطلقها وجوبا. ولا تتزوج بعده، تتزوج بعده إذا لم يدخل بها، أي امرأة لم يدخل بها تتزوج بعده. وتبدل أزواجه، تبدل أزواجه، ولا يجوز له أن يبدل أزواجه. ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو عجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينه، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو عجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينه، وعن سورة الأحزاب. ونكاح الكتابية والأمة، ولا يجوز له نكاح الكتابية والأمة. ومدخولته لغيره، ولا يجوز أيضا من دخل بها لا يجوز أن ينكحها غيره. ونزع لأمته حتى يقاتل، ونزع لامته، لامته لأمته ولا لامته. كذلك إذا لبس سلاحه وعدته الحربية فلا يجوز له أن ينزع ذلك قبل أن يقضي الله بينه وبين عدوه، وهذا أيضا بالنسبة لسائر الأنبياء، خاصية لسائر الأنبياء. والمن ليستكثر، كذلك ولا يجوز له المن ليستكثر، لا يجوز له أن يمن ما أعطى وما فعل ليستكثر، يأخذ مثلا، لا يجوز له العطاء، لا يجوز له العطاء ليأخذ أكثر، هبة الثواب لا تجوز له، عطاء ليأخذ أكثر. وخائنة العين، كذلك لا يجوز له أن يحدث، أن يتحدث بما في خلاف بخلاف ما في ضميره. والحكم بينه وبين محاربه، خائنة العين هي أن يحدث بما ليس في ضميره، لا يقع معصوم منها، إيه لا يجوز له هذا كله، هذا اللي لا يجوز له وعصم منه، هو عصم من المحرمات كلها. وخائنة العين، والحكم بينه وبين محاربه، ولا يجوز كذلك الحكم بينه وبين محاربه، لأنه متقدم عليه، يقول لنا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وإنما هو الذي يحكم. ورفع الصوت عليه، كذلك ولا يجوز رفع الصوت عليه، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم التقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، الله أكبر. رفع الصوت عليه وندائه من وراء الحجرات وباسمه، ونداءه من وراء الحجرات لا يجوز كذلك، ونداءه باسمه يا محمد لا يجوز كذلك. وبإباحة الوصال، واختص رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بأن الوصال يباح له، وهو متابعة الصوم من دون فطر، ودخول مكة بلا إحرام بدون فطر الليلة ها؟ ودخول مكة بلا إحرام ويجوز ومن خصائصه أيضا أن يدخل مكة بلا إحرام وهذا فيه خلاف وبقتال وكذلك من خصائصه القتال في مكة وذلك لا خلاف فيه لحديث أبي هريرة عند الشيخين ولم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي إنما أحلت لساعة من النهار الصفي المغرمي والخمسي كذلك من خصائصه أنه يختار من الغنيمة قبل قسمها ما يناسبه والخمسي ومن خصائصه أنه أيضا يأخذ الخمس له ولآله ولأصحاب الخمس عموما ويزوج من نفسه ويزوج من نفسه أيضا من خصائصه أنه يزوج من أتت راغبة فيه أو من خطبها يزوجها من نفسه ولمن شاء وأنه يزوج أيضا من نساء المسلمات من شاء بدون إذن وليها وبلفظ الهبة وبلفظ الهبة أنه يجوز أن يزوج من شاء ممن شاء بلفظ الهبة وكذلك يجوز أن يزوج هو نفسه بلفظ الهبة معناها بأن تهب هي نفسه لها وامرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون وزائد على أربع وزائد على أربع طبعا بالإجماع أيضا يجوز له أن تزوج أكثر من أربع وفعله صلى الله عليه وسلم ما تعد النساء وبلا مهر وولي وشهود وكذلك يجوز له أن يتزوج بلا مهر وبلا ولي وبلا شهود وبإحرام وبلا قسم وبإحرام على خلاف في ذلك أنه يجوز له أن يتزوج وهو محرم بالحج أو العمرة وفي ذلك خلاف نعم وبلا قسم وبلا قسم وأنه يجوز أن يتزوج النساء وأنه لا يجب عليه القسم لهن وهذا أيضا فيه خلاف والصحيح أنه يقسم لهن ويحكم لنفسه وولده ويحكم لنفسه وولده لأنه يستحيل في حقه الجور أنا يتحاكم عليه يحكم لنفسه في القضاء ويحكم لولده ويحميله ولا يورثه ولا يورثه ويحميله معناه يمكن أن يقتطع له قطعة معينة لأنه لا يخاف عليه من الجور لن يعطيه إلا حقه ولا يورث الأنبياء ولا يورث ما تركوه صدقه